ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورًا يُسطع. اللهم صلِّ على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لم أكن أتوقع يوماً من الأيام أن الخزي والعار في هذه الأمة يصل إلى هذا الحد. مسلمون عُزَّل يُبادون بأعظم طراز من الأسلحة ويصرخون ويستغيثون بهذه الأمة التي أسأل الله ألا تكون قد ماتت، أمة تتعدى 2 مليار مسلم، عرب وغير عرب، عندهم من الجيوش والأسلحة الذين يأخذون بها مقدرات الناس، ولا أدري هذه الترسانات من الأسلحة التي أخذوها من أقوات الناس، لمن هذه الأسلحة؟ إذا كان إخوانكم تجري في أرضهم الدماء كالأنهار، إي والله بدون مبالغة تجري الدماء في غزة كالأنهار، أطفال وشيوخ ونساء، ولا أحد يتحرك، ولا أحد يتمعر وجهه لله عز وجل من هذه الدماء المسلمة التي تدافع عن شرف الأمة، لا أحد يتحرك. فلمن هذه الأسلحة؟ ولمن هذه الجيوش؟ لست أدري، أهي لشعوبكم أم لأعدائكم؟ إخوة الإسلام، ما وصلت الأمة في الخزي والعار والخزلان مثل هذه الأيام، ولعمر الله لن تمر هذه الأيام على الأمة بتخاذلها بسهولة. أحببت أن أقف مع حضراتكم في أقل حق، أقل الحقوق للمسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخزل. أقل حق من حقوق المسلم عليك ألا تخزل، ما هو الخذلان؟ الخذلان ترك النصرة مع القدرة على ذلك ممن يتوقع منهم النصرة. ترك النصرة، ترك نصرة المظلوم المقتول الذي يباد، ترك نصرته والغفلة عنه مع أنك تستطيع، بل هو حق عليك. قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أليس هذا نصا قرآنيا؟ أليس هذا نصا قرآنيا؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا قرآن أنزله الله على قلب محمد. فالخذلان أن تترك أخاك المسلم في ضعفه وهوانه وأنت تستطيع أن تنصره فلم تنصر. مع أنه من أعظم وأقل حقوقه، لكن للأسف الشديد الله سبحانه وتعالى يقول على الشيطان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذولا يعني يمنيه ويوقعه في الحرام ولا يكون بجانبه، يمنيه ويعده، وما يعدكم الشيطان إلا غرورا. وكان الشيطان للإنسان خذولا أي يخذله. فالذي يترك أخاه ويخذله فهو ألعن عند الله من الشيطان، ألعن عند الله من الشيطان. ولذا حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قضي الأمر، يقف الشيطان على منبر من نار في وسط جهنم ويخطب خطبة عصماء، يقول هو على منبر في نار جهنم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أنا لحنقذكم ولا أنفعكم ولا أقدم لكم شيء، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا هو الخذلان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومع ذلك نسير خلفه، وفي النهاية إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. في غزوة بدر يذكر الله عز وجل هذا الموقف في كتابه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، لن يستطيع أحد أن زين لهم قوتهم وزين لهم بطشهم وزين لهم أعمالهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لو تجرأ عليكم أحد فإني جار لكم أعدكم وأنصركم. فلما تراءت الفئتان، لما نزل جبريل، أسأل الله عز وجل أن ينزل جبريل على اليهود فيسحقهم سحقة واحدة، أسأل الله عز وجل، لا أدري أدعي على أمة محمد أم أدعي على اليهود، من الذي يستحق أن يدعى عليه؟ أمة تباد والكل ينظر والكل يتآمر على من؟ على من يقولون لا إله إلا الله؟ على من يدافعون عن أقصى رسول الله محمد؟ رحمك يا رب، رحمك يا رب بهذه الأمة. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لما نزل جبريل عليه السلام في غزوة بدر ومعه الملائكة ورآهم الشيطان ماذا يفعل أمام جبريل، فلما رأى جبريل والملائكة تنزل لتحارب مع النبي ومع أصحابه، فلما طرأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هكذا هو الشيطان. وتعلم الدرس، يبقى الذي يخزل شيطان. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب المنافقون ألم تر إلى الذين نافقوا، في سورة الحشر في غزوة بني النضير، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم النفاق أخو الكفر، أخو اليهود، أخو النصارى. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. لما أمر النبي بني النضير بالإجلاء جاءهم الشيطان وجاءهم المنافقون. قال المنافقون لليهود: لا تخرجوا ولا تتركوا دياركم، وإن قاتلوكم سأقاتل معكم بآخر رجل منا. وأخذ عبد الله بن أبي بن سلول يساند فيهم ويضحك عليهم ليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار. هذا هو الخذلان، هذا هو الخذلان. فلما تجرأت بنو النضير على رسول الله وأرادوها حربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم أخذ ينادي على ابن سلول: تعال يا ابن سلول، أين وعودك؟ أين جنودك؟ أين سلاحك؟ والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن فرضا ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فالذي يخزل إنما هو شيطان، إنما هو منافق لا صلة له بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم ألا تخزله، ألا تخزله، ألا تسلمه، ألا تسلمه لأعدائه يقتلونهم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم غزا غزوات، والسلف الصالح من بعده، عشان امرأة مسلمة غزا النبي لها غزوة، وأخرج اليهود من ديارهم. التاريخ يتكرر، اليهود يخرجوننا من أرضنا، نبيكم صلى الله عليه وسلم من أجل امرأة مسلمة كشفت عورتها أخرج اليهود من ديارهم، وجيش جيشا، ومن بعده المعتصم حينما نبط نصراني قاصر تجرأ على امرأة مسلمة فلم تجبه إلى ما أراد، فسبها وضربها، فقالت: ومعتصما، وكان المعتصم في العراق. جاءه رجل تاجر شاف المنظر، رح قال للمعتصم: امرأة مسلمة حاول أحدهم أن يراودها عن نفسها أو أن يكشف عورتها فأبت، فضربت في السوق أمام الناس، فاستغاثت وقالت: ومعتصما. قال: أو قد حدث؟ قال: نعم. أقسم المعتصم، أقسم ألا يغتسل من جنابه. هم دول الرجالة، يروحش ينام ويشرب ويأكل ويعيش حياته وإخواننا بيباتوا، ونعمل عزومات وسفر وأكل وشرب. أقسم ألا يمس جسده ماء من جنابه، عشان بس يتوضى ويصلي حتى ينصر هذه المرأة. خرج بجيش جرار، جيش كامل، وأرسل إليه رسالة، أرسل إليه رسالة أيام العز من المعتصم أمير المؤمنين إلى كلب الروم: إذا جاءتك رسالتي هذه فأطلق صراحة، وإلا جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. وذهب المعتصم بجيش جرار ليلبي نداء امرأة مسلمة، وذهب إلى النبط هناك وأخذهم وقتلهم، ودخل مكان سجن المرأة وفتح زنزانة سجنها وقال: لبيك يا أختاه، قلت لك أمة من 2 مليار إخواننا يبادوا، فيش حد، فيش أي حد حتى يقول كلمة. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نسأل الله عز وجل: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم انصرنا يا رب العالمين، اللهم اشف صدورنا يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، هم يد على من سواهم، المسلمون يد واحدة على من سواهم. فين اليد دي؟ وهم يد على من سواه. فين كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. احنا كلام بنقوله، كلام بنقوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، النبي كان يفعله، النبي كان يفعله، كان مثالا للشرف والرجولة. فليت الأمة تتعلم منه. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. أين هذه اليد؟ أين هذه اليد؟ حقيقة كما قالوها، إن المسلمين يبعثون إلينا النفط الطعام والشراب، ويبعثون إلى إخواننا في غزة الأكفان، جزاهم الله خير، الله يستركوا زي ما استرتوهم وخلتوهم يدفنوا في كفن. هذا الخزي وهذا العار. ومع كل ذلك فإني حينما أسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يقول: ولن تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذله. شفت الكلام من إمتى؟ لا يضرهم من خذله، يعني مش هيضرهم اللي تركوا نصرتهم واللي خذلوهم واللي ساعدوا عدوهم عليهم، مش هيضره. وهذه هي التي تنفس عن الإنسان وتشرح صدره. ولن تزال، لن تزال بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، طائفة من أمتي قائمين متمسكين بالحق، يعيشون بالحق ويموتون على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من ترك نصرتهم، من تنكر لهم، من ساعد عدوهم عليه، لا يضرهم ذلك، لأن الله معه. نعم الامتحان صعب، الامتحان شديد، ولكن الله، ولكن فرج الله عز وجل سيأتي بعد التمحيص، لأن نصر الله لا يأتي إلا بعد تمحيص لهذه الأمة. ولكن حديث أقوله لكم عشان تعرفوا أن الأمة ديت مش هتنصر طول ما هي كده. لما رجع مهاجرة الحبشة من الحبشة إلى رسول الله، لما رجعوا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مع مع الصحابة اللي رجعوا كده من هجرة الحبشة، قال لهم: حدثوني بأغرب شيء شفتوه في الحبشة. فقام فتيان قالوا: نعم يا رسول الله، رأينا امرأة عجوز تحمل على رأسها قلة من ماء. امرأة عجوز كبيرة شايلة على دماغها قلة وماشية بها. فقام أحد الفتيان الشباب، الشباب الصغيرين، فوضع إحدى يديه بين ذراعيها ثم دفعها فوقعت على الأرض وانقصرت كلتها. فلما قامت قالت: ستعلم يا غدر، حينما ينصب الله عز وجل كرسيه ويأتي بالأولين والآخرين ويفصل بينهم، ستعلم عقابك وعقابي. هتعرف لما ربنا يجيب الكرسي ويفصل بين الأولين والآخرين، ستعرف جزاء ما فعلت. فقال النبي: صدقت، كيف ينصر الله أمة وفي رواية كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها. أمة إزاي تنتصر؟ ربنا يطهرها ولا ربنا يكرمها ولا ربنا يرزقها ولا ربنا ينصرها وهي مش عارفة تجيب حق المظلوم، حق الضعيف، حق المهدور، حقه مش عارفة تجيب حق. كيف يطهر الله أمة؟ إزاي ربنا هيطهرها؟ إزاي ربنا يقدسها؟ إزاي ربنا هينصرها وهي المظلوم، المظلوم أمامها؟ ده مش مظلوم بس، ده مظلوم وموحد وبيدافع عن شرف الأمة. كيف ينصر الله عز وجل أمة هذه حالها؟ تخاذلت مع إخوانها، تخاذلت مع المجاهدين في سبيل الله، وهو حق له أن ينصر، ولكن ستأتي الأيام وسنرى مغبة ذلك. والله سنرى مغبة ذلك، أن يقف 2 مليار، شوف القضية عملوا فيهم إيه، مسلمين وغير مسلمين الكل بيتفرج، خلوا قضية فلسطين قضية الأمة، خلوها بتاعت فلسطين بس، انتوا مالكوش دعوة، انت رئيس خليك في في في أرضك، خليك مش عارف إيه، خلوا القضية قضية فلسطين بس، حاجة بتاعتهم. الأول خلوها قضية عرب، كانت الأول قضية أمة، دلوقتي قضية عرب، قضية عرب خلوها قضية فلسطين، كل واحد يقعد كده في الحتتين الشبردق بتوعه والشوط الأرض اللي مدهم له، ويقعد خليك قاعد فيهم ولكش دعوة بحاجة، وإلا أنت عارف. وهذا بالفعل ما يحدث. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا العار وهذا الخزي. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إيه سبب الخزي اللي احنا وصلنا له دوت؟ إيه السبب؟ أول حاجة تشرذم وتفكك الأمة. أمة مفككة، أمة مشرذمة، أمة مفرقة. عرفوا كيف يفرق هذه الأمة، وإذا فرقت هذه الأمة ضعفت وأهينت، وهذا هو الواقع. والله عز وجل يبين لنا من أعظم أسباب هذا الهوان اللي احنا فيه طاعة أهل الكفر وأهل الكتاب. إحنا أمة بتملى علينا، لا أحد يملك قراره في هذه الأمة، هذا حقيقة. وصل الخزي والعار إن مفيش حد يقدر يملك قرار، والله ما أحد يملك قرار، ولو أحد حر يملك قراره ما كنا وصلنا إلى هذا الحد. كان بين العرب قبل الإسلام أوس والخزرج عداوات شديدة، مع أنهم كانوا إخوة، لكن اليهود، وهذا هو تاريخهم وهذا هو عملهم، لا يحبون لأحد أن يكون مجتمعا، يحبوش أمة مجتمعة أبدا. فلما كان بينهم عداوة 120 سنة بين الأوس والخزرج، عداوة 120 سنة، ده ينتصر مرة وده ينتصر مرة، والحرب تشتعل، واليهود شغلتهم يصنعوا السلاح ويبيعوا للاتنين، الأوس والخزر، ده يشتري سلاح ده يشتري سلاح منهم، وهم يحاربوا بعض ويموتوا بعض، وهم التانيين يبيعوا سلاح ويكسبوا فلوس. فلما أرسل الله نبينا محمد وجمع الله عز وجل به القلوب وألف بين قلوبهم، كانوا على رجل قلب واحد. فمرة من المرات هم قاعدين كده الأوس والخزرج مع بعض يتآلفون ويتراحمون ويحب بعضهم بعض ويحنوا بعضهم على بعض، إخوة إخوة فعلا. مرة رجل يهودي اسمه شاس بن قيس، وكان عظيم الحقد والكره على الإسلام والمسلمين، مر عليهم كده هم قاعدين، بقال هم دول الأوس والخزرج؟ فين الحروب؟ فين القتال؟ راح فين الحروب والقتال والعداوات؟ فهاله ما رأى إخوة قاعدين مع بعض يحب بعضهم بعضا ويتآلف بعضهم مع بعض، افتكر أيام زمان، أيام الحرب والقتال، وهكذا اليهود، هكذا اليهود. فماذا يفعل؟ راح لشاب يهودي قال له تعالى ادخل بينهم وقعد في وسطهم كده وأنشد بيتين شعر من أيام بعاث، فكرهم بالنعرة بالحروب بالكره بالعداوة، ادي بيتين شعر كده وانتهى. فدخل هذا الشاب وقعد جلس بينهم وراح رامي بيتين شعر من أيام بعاث، دخل الشيطان، قامت الحمية، اختلف الأوس والخزرج، قام بعضهم يضرب بعضا ويسب بعضهم بعضا، قالوا إن شئتم والله رددناها جزعة، قال موعدكم غدا في الحرة. خلاص خناقة قامت، عداوة قامت، اتفقوا على الحرب ومع هذا الحرب. دخل بينهم شاب يهودي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فقام يجر إزاره ومعه بعض أصحابه، فذهب إليهم وقال الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ تعملوا كده وأنا لسه قاعد في وسطكم؟ الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن نجاكم الله منها؟ فأخذ النبي يعظهم ويوبخهم حتى عرفوا أنها نزغة شيطان فعلها هذا اليهودي، فألقوا السلاح وأخذ بعضهم يعانق بعضا واخضلت لحاهم من البكاء، بكام اتبلت كده من البكاء، وعرفوا أنها نزعت شيطان. القرآن بقى ما يعديش القضية، لازم نتعلم منها الدرس. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتدرس إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافر. قصة واضح، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أمة تفرقت تشرذمت، فلما تفرقت الأمة ضعفت، فسهل انقادها، خلاص قادوها كما تقاد البهيمة. للأسف الشديد هذا هو وصفنا الآن، أمة تقاد، تقاد مش بكلام، بإشارات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يتفضل على رسول الله ويقول له نعمة عظيمة، يقول له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فين التأليف ده؟ أين ذهب؟ أول سبب تفرق الأمة، وإذا تفرقت الأمة ضعفت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع الاختلاف هذا هو الذي أدى بالأمة إلى ذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. تاني حاجة بسرعة كده اللي هي قضية الولاء والبراء، قضية مهمة جدا يا جماعة، قضية الولاء والبراء. يعني إيه الولاء والبراء؟ يعني تولي الله عز وجل وتولي رسوله والمؤمنين. يبقى حبك وولاءك ونصرتك ومحبتك للمؤمن. لكن للأسف الشديد قادتنا ولاؤهم وحبهم ونصرتهم ليس للمسلم وإنما لغير المسلمين، وهذا هو الذي جرنا إلى ذلك. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. عايزين تجعلوا ربنا سلطان. ايه السلطان بتاع ربنا سبحانه وتعالى بقى؟ عدم نصرتكم وهزيمتكم ورفع الخير عنكم. ليه؟ وليت الكفار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره المائده فصل هذا الامر تفصيل شديد. فصل الله عز وجل هذا الامر تفصيل شديد، قضيه الولاء والبراء، لانها مهمه جدا. من أهم قضايا الإسلام قضية الولاء والبراء، ولاءك لله ورسوله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع بقى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يبقى دي قضية معروفة، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وذكرها الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وده الفساد اللي موجود، إن إحنا فيش ولاء مع بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، إلا تفعلوا هذه القضية، تكون أنتوا كمان ولاءكم البعض نصرتكم البعض، إلا تفعلوا إلا تكونوا أولياء بعضكم لبعض كما هم تكون فتنة في الأرض. وفي فساد عريض وعظيم زي اللي بيحصل دلوقتي، محدش قادر يتكلم كلمة على إخواننا في غزة ولا ينصرهم، ما فيش، مش قادر. هيتكلم مين؟ هيتكلم يقول إيه؟ ومن يسمح له بالكلام؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، هتلاقي الناس كده بيسرعوا جدا ويتخذوهم أولياء ويقربوا إليهم بالمحبة والود والمال وكل حاجة. ليه بيعملوا كده يا جماعة؟ أنت عندك إخوان كل الناس المسلمة هي، ليه بتعملوا كده؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إيه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني ممكن الأيام تلف وتيجي علينا وهم حيقفوا جنبنا وينصرونا ويمكنونا وما يخلوناش نسيب مكاننا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح، أسأل الله أن يعجل بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. طب يا رب ما أنت بتقول لي ما تاخدش اليهود والنصارى أولياء ومال اتخذ مين؟ قال إنما وليكم الله. محبتك لله، محبتك لدين الله، محبتك لرسول الله، محبتك للعباد الله المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أخي لو مشيت ولا ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم هتغلب، فين العقول؟ فين العقول؟ عرفتوا بقى السبب إيه؟ إن إحنا الولاء مش لله، مش لله ومش مش لله ورسوله، ولاءنا لغير المسلمين، طاعتنا ليهم، محبتنا ليهم، ولاءنا ليهم، نمشي وراهم. فطبعا ما اقدرش اخد قرار، انا اقدر اخد قرار؟ ما اقدرش. طاعه عمياء، ان تطيعوا فريقا من الذين يردكم بعد ايمانكم كافرين. هذا هو سبب الخزي، والاسباب كثيره، لكن ماذا اقول؟ ولا شيء في ايدينا. اسال الله عز وجل في هذه الساعه المباركه لعلها ان تكون ساعه اجابه. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم احفظ دماءهم، اللهم أنزل عليهم رحمتك وسكينتك، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميتهم وأجب دعوتهم، اللهم سدد رميتهم وأجب دعوتهم. اللهم عليك باليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصيهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف صدورنا بنصرة إخواننا يا رب، اللهم احفظ دماءهم يا رب، اللهم احفظ دماءهم يا رب، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احيي الغيرة في قلوب حكام المسلمين، اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواه، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم انصر إخواننا وأعزهم بعزك يا رب العالمين. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.